ومودة القربى، قلنا بأن الود هو ماذا من الحب أخلصه ماذا وأصوله. وهنا انظر إلى دقة التعبير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مع الصحابة استعمل الحب ومع القربة استعمل ماذا؟ المودة. لماذا؟ ما هي النقطة في هذا؟ لماذا قال بحب الصحابة لمذهبون ومودة القربى ولم يقل ومحبة القربى، ولم يقل ومودة الصحابة وهنا قال محبة القربى؟ باعتبار انهم امهات المؤمنين، يعني القرب الذي يعني احسن. هذا وجه. الوجه الثاني لأنهم ماذا؟ هم آل، والآل

إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. لذلك كان من أسباب ميراث الورى ثلاثة، من بينها ماذا؟ الولاء. الولاء ماذا؟ لأن الولاء على من اعتق، حتى لو اعتق. نعم. وجمع بعضهم هذه المعاني، يعني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ أزواجه وذرياته، وأيضا ومواليه، وبنو المطلب، وبنو هاشم. جمع في أبيات رائقة من البحر الوجز. وهنا أنبه، أنا كنت يعني في مقدمة هذه المنظومة، ما أدري قد لعله قد زل لساني وسبق مني المقال، وإلا الذي كنت مطير في ذهني وبقلمي أن المنظومة هذه من البحر الكامل، ولعل قلت من البحر الطويل، فإذا سمعتم البحر الطويل فصحته هو من البحر الكامل. نعم. والبحر الكامل وزنه معروف، متفاعل متفاعل متفاعل، وفي الشطر الثاني متفاعل متفاعل متفاعل. نعم. كما قال القارئ، كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. طبعا سمي الكامل اجتماع الحركات، يعني 30 حركة فيه ما لم تجتمع في غيره من الأبيات. ويعني هذا البحر يعني يعتبر ماذا؟ من بحور الشعر، يعني 16 له يعني عدة معلقات، كتب بعضها في المعلقة عنترة، من يحفظ منكم المعلقات؟ نعم. طبعا الشعر يؤدي إلى الفصاحة ويؤدي إلى الرقة، يعني يستفيد منه الرجل من جهتين اثنتين، رقة طبعه وفصاحة لسانه، لأن الشعر ديوان العرب، خصوصا الشعر القديم، ليس الشعر هذا الشعر الملحون والشعر العمودي، لا، هذا لا يزيدك إلا غيا وانحرافا. ولذلك يستفيد الإنسان ماذا؟ من تقويم لسانه، وأيضا رقة الطبع. لذلك قيل لأن أرقى الناس أفئدة وقلوبا هم أهل الصدق من الشعراء. لذلك لا تجد رجل اعتنى بالشعر إلا رقى طبعه. طبعا الشعر المقصود به الذي يرقق الطبع. لهذا يذكر عن هذه فائدة ومجمع، يذكر عن أحدهم أنه قدم من البادية، تعرفون أن الإنسان يتكلم بلسان المكان الذي يدرج فيه ويحيا فيه. أنت إذا كنت من أهل البادية تكلم به خلال ما تنظر إليه وتعيشه. ولذلك جاء بالأثر من بدأ جفا، إن كان جافي الطبع، لذلك كان الأعراب فيهم جفا. فجاء إلى بعض الخلفاء فبدأوا بقصيدة قال في مطلعها: أنت كالديس في الخطوب وكالكلب في الوفاء. طبعا هو مسكين لم يرى في حياته إلا ديس وكلب وبقرة وذئب، فاستعار هذه المعاني ومنحه بها. فعلم هذا الخليفة وهو خبير بالشعراء أن هذا رجل من فحول الشعراء، ولكن خانه المكان الذي عاش. قال: خذوه إلى مكان يعني فيه أنهار وفيه خضرة. فبقي أياما وشهورا، ثم جاء بعد ذلك إلى هذا الخليفة فامتدحه بأبيات رائقة يعني تدل على رقة طبعه، يقول في مطلعها: يعني يقول: بين المصافة والجسم أذهبنا قلبي من حيث أدري ولا أدري، يعني كلام يعني فيه رقة. ثم قال: حسبك، إني أخشى أن يذوب رقتي. طبعا هذا دليل على أن الشعر يوقف الطبع، لذلك الإنسان يعتني بمثل هذا الشعر الذي يزداد به صحة ورقة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بها أتوسل، بها أتوسل. التوسل لغة من الوسيلة، التوسل لغة مشتق من الوسيلة.

كما جاءت المرأة السوداء التي كانت تسرع فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله عز وجل لي ألا أسرع وألا أتكشف، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت إني أتكشف فادعو الله لي، يعني تصبر على الصعب ولكن لا تصبر على التكشف. فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، حديث عكاشة بن مخصم السابق أيضا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول للشيخ أو الرجل أو للصالح أو العالم تقول يا شيخ ادعو الله لي، فيقول شيخ الإسلام تيمية إذا كان الغرض من طلب الدعاء هو نفع الداعي أصالة وليس نفعك أنت، لأن الذي يدعو لك ينال ماذا؟ فائدتين اثنتين، الفائدة الأولى لأنه نفع مسلما، والفائدة الثانية لأن الله عز وجل يقيض له ملكا يؤمن ماذا ويقول له ولك مثل ذلك، فهو من الذي ينتفع أكثر؟ الداعي ولا الذي دعي له؟ الداعي. فأنت إذا جئت شخص تريد أن تنفع فتقول ادعو الله لي، وتريد ماذا أن تنفعه هو أنه سينتفع هذا من جهتين فهنا جائز. أما إذا كان الغرض نفع نفسك فقط فإن الأفضل تركه. لماذا؟ لأن أول شيء فيه عجز عن الدعاء، وأعجز الناس من عجز مال عن الدعاء، والأمر الثاني يخشى منه الغرور الذي يلحق ماذا بمن تطلب منه الدعاء، شخص كل الناس تجي ادعو الله لنا ادعو الله لنا قد يصيبه نوع من الغرور. أما إذا كان الغرض هو أن ينتفع من تطلب منه الدعاء لأنه سوف يثاب ويقيد له ملك يقول له ولا مثل ذلك فهذا جائز. هنا تنظرني نكته اجعلها حتى نطرد لعل الملل في الاجواء العلميه. هذا رجل يوم من الايام عند ساعه الافطار النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم دعوه لا ترد، جاء في روايه عند فطره، عند فطره هل هو قبل ولا بعد؟ فيه تفصيل، والصحيح انه ماذا؟ بعد ان يفطر. الشاهد هذا الرجل كان وفيا لصاحبه، وكان صاحبه عازب، لا نقول اعزب، عازب، فبدا ما يرفع يديه خشوع و اللهم زوج فلان، اللهم زوج الصالح، فلا لم يدري هذا الرجل الا ماذا؟ وكفا قد ابتغاه من زوجته، فقال سبحان الله ما هذا؟ انا ادعو لصاحبي بالزوج الصالح. قالت له او ما علمت ان ملكا يقول لك ومثل ويكفي ذلك؟ فالرجل يعني ظهر يعني ما شاء الله كل هذا الكفر والذكاء. فالشاهد ماذا؟ اذا كان قصده تدعو صاحبك فجائز، فادعو له الا بالزواج اذا كنت متزوجا. هذا استثناء. نعم تفضل. طيب لعلنا نختم ونشرع في الجواب على الأسئلة. طبعا غدا لأنه كان لي موعد سابق لم تكون هنا حلقة، فنستعرف يوم السبت إن شاء الله. يقول السائل هل نأخذ من مبتدئ علما غير علم العقيدة كاللغة مثلا؟ طبعا المبتدئ ليسوا سواء وليسوا على مرتبة واحدة. القاعدة أنك كلما صفى لك المشرب كلما كان ذلك أفضل، يعني إذا وجدت إنسان خالي من البدع أفضل حتى في علم اللغة، ولكنك إذا لم تجد إلا فلانا وفيه نوع بدعة فسدد وقارب، فأن تجد مثلا في علم اللغة أهون من أن تطلب عنده الفقه. فالشاهد القاعدة أنك ماذا؟ لا تسلم قيادك ولا تأخذ علمك إلا لمن كان صافيا من البدع ظاهرا وباطنا. إذا لم تجد في علوم الآلة خاصة المصطلح واللغة والذلك فسدد وقارب على حسب ماذا بعد هذا الرجل وقربه من البدع. يقول هل للعاصي أن يحتج بإرادة الله الكونية؟ أظن هذا أجبنا عنه. وما الفرق بين قضاء الله ومقضي الله؟ الله بين قضاء الله ومقضي الله. طبعا قضاء الله عز وجل متعلق بفعله، اما مقضي الله عز وجل متعلق ماذا؟ بالمخلوقين. ولذلك الانسان لا بد ان يرضى لقضاء الله عز وجل فكان في السراء والضراء. اما المقضي متعلق ماذا؟ بفعل المخلوق. مثال ذلك الان القتل، لو وقع القتل على احد من اقاربك فهنا من جهه قضاء الله عز وجل لا بد ان ترضى لان هذا اجله، ولكن من جهه المقضي هو فعل ذلك العاصي، لم يقل احد انك يجب ان ترضى بفعله، فهنا الفرق بين القضاء وبين المقضي. يقول ما هم شراء البائع من زبونه سلعه يغلب على ظنه انها مسروقه وذلك بسعر منخفض جدا؟ لا، هنا في مثل هذه المسائل لا يؤخذ بغلبة الظن وإنما يؤخذ باليقين. فأنت إذا علمت بالقرائن وتيقنت أن هذه السلعة بعينها مسروقة فهنا ماذا؟ لا يحق لك شراءها، لأن المسروق يعتبر يلحقه أهل العلم من قبل المحرم لذاته وليس لكسبه. ولكن إذا غلب عليك الظن مثل مثلا جوال سعره 2 مليون 3 مليون تلقى واحد ماذا؟ يبيعه بربع ثمنه أو عشر ثمنه فيتطرق إليك الشيء. فهنا نقول الاجتناب هو المقدر، ولكن لو اشتريت لأنك لم تتيقن فلا يمكن أن يقول يقال بأن شراءه محرم. في بعض الأسئلة طويلة جدا الجواب عنها طويل. يقول هل يجوز الرقية في قارورة ماء ثم رش البيت به لدفع العين وغيرها؟ أما العلماء اختلفوا في مسألة رقية الدواب والجمادات، رقية الدواب والجمادات هل يجوز؟ يعني هل يجوز رقية السيارة، رقية البيت، رقية أي شيء من الجمادات غير الإنسان؟ بعض أهل العلم رأى عدم الجواز وبعضهم يرى الجواز ولعله الأصح، وله أدلة منها أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عليه في مصنفه أن رجلا سأل الله بن مسعود عن رقيته لدابته. الدابة مثل السيارة، يعني أحيانا سبحان الله السيارة ماذا؟ من عطل إلى عطل، ما إن ترقيها ما حتى يصل حالها. فالشاهد فقال اقرأ أو إن قال اقرأ في منخرها أربعا أو تعوذ في منخرها الأيمن أربعا وفي منخرها الأيسر ثلاثا ثم قل اللهم إني أسألك الشفاء لا يغادر سقما وهكذا جاء الأثر. وأيضا ما جاء يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم دابة تزوج امرأة فليأخذ بناصيتها، هذا نوع من الدعاء ونوع من الرقية. فيقول اللهم من يسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، أعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. ولأن الجمادات تتأثر بكلام الله عز وجل. نعم، كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ماذا؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن هنا بعض أهل العلم ولعله الأصور أن رقية الدواب والبيوت وكذا بالماء، طبعا الإنسان يقيس الماء هذا لا يعني يكون في الأماكن التي يضعها الإنسان بقدمه، تكون مثلا في الأركان وفي وقت الليل من حتى ينتهي. وأفضل ما يرقى به البيت هو سورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة التي هي السحرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة. هل يجوز التسليم على أهل البيت بقوله علي عليه السلام؟ طبعا عليه السلام هذه المسألة فيها تفصيل، فآل البيت عموما والصحابة عموما والمؤمنون عموما يجوز هذا إطلاق السلام عليهم، أن تقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلما تقول اللهم صل وسلم